الحقيقة من أطلقك. لقد شاد بالأمس أغرامك بأيد مسخرة موسقة. لقد شاد بالأمس أغرامك بأيد مسخرة موسقة. لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة. وها هو يبني هو بحرية دعائم آماله آماله المشرقة. لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة. لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة. وها هو يبني هو يبني بحرية دعائم آماله آماله المشرقة. ولا ليس لهم ساعة

أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز كل الذي قاله من أرض الحرة الصامدة فمن أرض الحرة الصامدة طلعت حضاراتنا الخالدة الخالدة الخالدة بقوميتي واشتراكيتي بقوميتي واشتراكيتي بنبض العروبة في أمتي بقوميتي واشتراكيتي بقوميتي واشتراكيتي بنبض Yeah. أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا بلادي بلادي بلادي بلادي مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا بلادي بلادي بلادي بلادي مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء تضم الصديق والتمحو والتمحو الدخيلة أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب شعب العلا والنضال أحب السلام أخوض القتال أحب السلام أخوض القتال أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب شعب العلا والنضال أحب السلام أخوض القتال أحب السلام أخوض القتال ومن الحقيقة من الخيال ومن الحقيقة من الخيال وعند الجمال وعند الجمال وعند الجمال وعند Thank you. صديقة وتمحو وتمحو الدخيلة. فنشرب ونشرب لا أعرف المستحيلة ولا القضية في الخلود بديلة. فنشرب ونشرب لا أعرف المستحيلة ولا القضية في الخلود بديلة. أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب شعب العلا والنضال أحب السلام أخوض القتال أحب السلام أخوض القتال. أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب شعب العلا والنضال أحب السلام أخوض القتال أحب السلام أخوض القتال. ومن الحقيقة من الخيال من الحقيقة من الخيال وعند الجمال وعند الجمال وعند الجمال وعند الجمال. سادة المواطنون، لقد فجرت سيدة الغناء العربي هذه الثورة الفنية في هذه الصورة الرائعة الجديدة في ألحانها العالية المستوى وفي كلماتها العميقة التي صورت الواقع الحي في حياتنا. أيها السادة المواطنون، لنا لقاء آخر مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أغنية تنتظرونها. السادة هنا وقوفا وأعتقد أننا سننتقل بكم الآن إلى استديوهات القاهرة ونعود مرة أخرى لنواصل إذاعة هذا الحفل الساهر الكبير في يوم 23 يوليو يوم الثورة الخالدة. أيها السادة المواطنون، إلى اللقاء.